وهو مجيء صلى الله عليه وسلم إليها بالفعل. وقد وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أنه يأتي ويمشي فيها وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون من عمر رضي الله عنه عنده علم بما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم وقد كان عنده علم بالأول يعني، لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أبن القصة كون جابر أراد منهم أن يسامح أباه ويأخذ الموجود وأنهم أبوا وأن مريم وسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنه سيغضو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن وسلم يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده شك في هذا. ولهذا كلامه لما قال لقد علمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول مباركا نبيها. قول المراد على خاصة شيء المقصود منه خاصة يعني حق مكان حق لأن عند الثلاثي مطر فأعطى يعني النفع الموجود من خاصة جزاء شخص جزاء في صلى الله عليه وسلم عندما في الوحف المركة والدعاء وهما طريق المخاصة الأول يكون يقول عن الثلاثة هذا مكان يقصد الحديث يعني نعم هذا الحديث فيه يعني آخر اللي هو قضية اللي قال جاء ومشى فيها ودعا وصفه وفهم في الأقل فقار قال باب محل الشاهد. محل الشاهد هو قبل مجيء لها ودعاء فيها البركة، لأن المخاصة والمجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة يعني النتيجة، لأن كان لا كل واحد قال له أعطى حق، لكن قبل ذلك كان يريد أن يقيمه على رؤوس النقص مخاصة يعني هذا مقابل هذا يعني هذا مجهول مقابل هذا المجهول، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء والبيع والشراء. قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا قدر هذا من الاستعاذة من الدين مقصود منها تحذير من الدين، كان الإنسان لا يحرص على أن يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي لا يحرص على أن يسدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا ما وفاهم من الدنيا ويكون في المجال في الحسنات والسيئات بين الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المدرك، ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مجلس من يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة من حج وأبي قد سكن هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فقال هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يشرك سيارة أحدنا قبل أن يقرأ عليه أخذ من سيارة وأطلق عليه وأطلق من النار. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتجاهل في أمر الديون. ولهذا قال الرسول يستعيذ

قد يكون بعض الأصحاب بعض الذين لهم منزلة إذا تركوا الصلاة على الإنسان قد يؤثر هذا الأحياء الذين يتعاونون بمثل هذا الأمر الذي يترك الصلاة من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلى عليه ولكن غيره يصلي عليه، لكن قوم يصلي الحمد لله صلى الله عليه وسلم هذا أمر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على لا تجوز الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلا نام. ولهذا إذا كان هناك شيء يكون سببا في تجوز الصلاة فإن من أو السبب الذي حتى الهم من صلاة النجوى فإنهم يحرصون على ألا يقع منها لئلا يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ثم إن النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازة، وقال ما قال: من ترك ماله وورثته، ومن ترك علما أو رياء فعلي. وعمل رواية وسلم ويقول ذلك وما جاء الرواية الثانية يعني إن أولاد يعني أجل من يرعاهم أو كذلك يعني دين عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أصحى الله عليه وسلم كان يوفي الديون عن من عليه دين. ولهذا ترجم هنا في الصلاة عليه، وسبق أن عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان أهل الإسلام هم من الصلاة ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا ومثل هذا العمل ومثل هذا الأمر فيه تنفير تعاون يعمل الديون، ولو كان يترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة ممن لهم درجة رفيعة من الناس فإن هذا لا شك أن يحفز الغنم إلى عدم التهاون في أمر الديون. ذكر العصبة دون الورثة الآخرين ليس مقصود من ذكر العصبة يعني الاتفاق عليهم، لأنه جاء الآيات جاءت الآيات في بيان الحقوق للورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر هم الذين يأتون في الآخر، يعني معناه أن نص على العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون مالك الظروف إذا كان هناك عصبة العصبة يأخذون المال كله أو يأخذون مالك الظروف إذا كان هناك عصبة ذلك العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر. ولهذا يعني العصبة تكون في النسل وتكون في السلف الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة ولو كانوا من كان يعني ولو كانوا أصحاب ولا ولو كانوا أبناء عم سعيدين من العمومة سعيدين عنه ولم يتب حقر وذلك وليس هناك أحد من منهم فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حقل فرعي وليه فما أرسل وقال صلى الله عليه وسلم لعل مثل العصبة لأنهم هم الآخر يدون وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم وأصحاب العصبة يأخذون بعد ذلك ليأخذوا الباقي. وإذا لم يكن هناك عفو أخذوا المال كله لكنهم يعتبرونهم في الآخر. قال باب مدح الغني ظلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الغني ظلم. هذه الترجمة ويقول باب مدح

أقل من الزيادة، يعني أشياء تقاس من غير الذهب والفضة، وتكون في أشياء تكون أشياء تالية دعم فيها في الأشياء التالية قلع قلوب. لهذا يقال قل الدنيا إلى آخر ما عنده إلا فلوس التي هي جزئيات الدراهم يقال مفلس، لأنه صار من أهل الفلوس وهي القروش أو الأشياء الحقيرة التي هي أقل من الدرهم أو هي جزئيات يتعامل بها في الأشياء التابعة. لهذا يقال في الحديث الأثر الإنسان يذم لذنبه لقد هزلت حتى بدا من جزالها سلاحا وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها يعني ما تقدم لشرائه، يعني معناها انها هزلت حتى ظهرت الكلى من جزالها وضمورها، وحتى تقدم المفلس لشرائها لأنه حطت قيمته الى ان صارت تباع بالقروش او بالفلوس التي هي اقل من الدرهم. وصلت اياه للحد ان المفلس الذي لا يملك الا الفلوس يتقدم لشرائها، يعني انحطت قيمتها وانحطت الى ان صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائها. فالمفلس هو الذي صار ما عنده الا فلوس التي هي القروش اليسيرة التي تعمل أو يتعامل فيها بالأمور التافهة والأمور الحقيرة إلا بتعليات منها هذا. والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس، والمفلس إذا أفلس وكان عنده شيء من الحقوق أو عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق يحجر عليه في ماله، يعني أنا ما يتصرف في هذا الشيء الموجود. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه الغرماء سواء، كل على قدر نقيبه ما يختص أحد إياه، لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في الحديث الذي معنا، وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس سواء كان بسبب قرض أو بسبب بيع أو وديعة فهو أحق به من الغرماء، يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحمه الغرماء فيه ما دام من العيب التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها، ما أحد يزاحم فيها من الغرماء. أما إذا كان شيء ليس عين ماله ليس عين المال فالغرماء كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس، حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما فيه إشكال، إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق فهذا هو الذي يكون فيه التناقض أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود في حوزة المفلس، إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله يد المفلس فإنه حقه، سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرض المفلس وأبو أفلس ووجد ما أقرضه إياه في عينه موجود، أو عن طريق بيع يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس ناقة موجودة، أو أقرضه ناقة ثم أفلس ناقة موجودة، أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها فهو حق في عين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شأنه القديم فإن الجميع شركاء في ما هو بحوزة المفلس وكل يأخذ منه على قدر نصيبه، لا يعطى أحد ويترك أحد، لأن هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه ثم يبقون كلهم يطالبون بالباقي أو لهم عليه الباقي، ولكن الموجود يسدد على قدر أنصاره ويستثنى من ذلك الذي وجد عين ماله. والبخاري رحمه الله ذكر عين ماله لما ذكر سواء كان بقرض أو ببيع أو ببيعة لعموم الحديث، يعني قال من وجد ماله، من وجد ماله هذا لفظ عام، وان كان هذا المال في عن طريق البيع عن طريق القرض او عن طريق الوديعة. يعني الحاق الثاني والثالث عن طريق القياس هو نفس اللفظ عام، يعني قال من وجد ماله، ماله يعني كلمة ماله لان الذي اعطاه عن طريق القرض والذي اعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي اعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عموم يشمل وعيد. يعني قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، لأنه يؤجر عليه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه وهو أحق به. وهذا يعني يطابق القضاء المرأة الآن يطابق ما جاء في قبله، وفيه زيادة أن من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس يعني معناه الذي أخذ قبله لا تنتهى، قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي صدق قبل ما يثبت إفلاسه ويحصل عليه بالإفلاس فإنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، ولكن بعد ما يحصل عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه بما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، ويزيد هو الذي يطابق الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ثم ذكر الرجل يعني هنا على الشك رجل أو إنسان، كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور، ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجد يكره معهم بك الإنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، ومثل هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لو كان عند امرأة حملته فالحكم واحد، هو معناه أنه يقول أنه جاء متاع عند رجل أن هذا يخص للرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي حملته وعين ماله موجودة عندها أنه لا يكون، لأن كلمة رجل لا مفهوم لها لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب والخطاب مع الرجال مثل الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء واختصاص الرجال فإنه فيكون فرق، وأما حيث لا فرق إنه حكم عام للرجال والنساء، مثل من وجد وساعه عند المتقلب ثم الرجل لا مفهوم لها، مثل قول الله تعالى ان لا تقدم رمضان يوم من الرجل كان يقوم قوما فلكم فلا لكم رقم، اذا كان رقم يعني لها احتياج عاجل لكم رمضان يوم الثلاثين من شعبان لا لكم ان تقوم كما يقوم الرجل، فذكر الرجل في الحديث ليس لهم مقوم بان مضى في الغالب لو تختلف الحكم، بينما هذا بناء على الغالب في الخطاب قال باب من أخر الغريم إلى الغدي أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا. من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا. لما ذكر هو مطل مطل غني وظن بيّن هذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان لتعطيه مطلحة أو لأمر يعني لحاجة من هناك كما هو أفضل هل أرد حبيب قصة بين أخوال الجابر رضي الله تعالى عنه وعن نبيه وعن الصحابة أجمعين وذلك أنه لما طلب الغرم أو سبه المطالبة ومن عرض عليه أن يقبل النقل وثمرة النقل الموجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا في الباقي ولم يوافقوا قال أشاركوا عليك غدا هذا هو محل الشيخ يعني قال أبوك أن غدا هذه إليه ويقال له المدبر وهو الذي جعل عرفه بعد الموت لأن الموت دبر الحياة يأتي فالعشق يأتي بعد ما يموت الإنسان جاء في أبد وهذا ليس على أطلاقه يعني قام بباع ويرقى هذا فيما إذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق تقل لاهلها ويبقى فيها بقية أما إذا كان هناك مجال فممكن يعتبر على التدبير لكنه اذا كان عليه حقوق فاصحاب الحقوق اولى وكذلك هو اذا كان محتاجا ومضطرا اليه في حياته فهو ايضا اولى فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل الذي اعتق الدبر واحتاج الرسول عليه السلام طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه فباعه على أحد ثم دفع ثمنه في البيت وقال ينتفع به. قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع. قام إلى أجله إلى أجل مسمى أو أجله بالبيت لم يكن ذلك السائل المجاهد وقضية التأثير في القرض من العلماء من منع ومنهم من أجازه فلا شك أنه يجوز أجلا وغير مؤجل اللي هو القرض لأن القرض إحسان فإن أجله لا بأس وإن ترك تأجيله لا بأس ترك تأجيله فإنه لا بأس وإن أجل فإنه لا بأس وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار وأورد الحديث الذي سبق عن مرة قصة الرجل من إسرائيل الذي استقرض من رجل 1000 دينار إلى أجل فطلب منه شهود وطلب منه كثير ومر قصته أنه أخذ حجرة ونظرها وأدخل فيها الدينار ورمها في البحر محل الشاهد من هذا أن الإنسان حفى قصته أنه استقرض إلى أجل وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرض لا بأس وإن تركه فإنه لا بأس لكن من منع التأثير في القرض فإنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه وسلم أو ما جاء في بعض الآثار. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به أحد الشيء إلى أجل وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه

فقال إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان الرجل يقول. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم. يعني مسكون النور ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال. قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. هنا هذه لا يباع ولا يدرك وأنه يحجر على أنه كان قريبا بتبذير المال وإضاعة المال وإذلابه لأن الحجر حجران حجر من أجل الحلس وحجر من أجل الزغل الذي مر مضى حجر من أجل الحلس والإنسان كثرت الديون عليه وقلت موجوداته ويحجر عليه التصرف في ماله الموجود من أجل أن تسدد حقوق الناس. وأما هذا حجر من أجل الزغل حجر من أجل الزغل وفيجاز فيه ويضيع المال ويبذره ويجلبه. الحجر حجر للشرك وحجر للسبع وهذا الحجر الذي هذه الترجمه هو من اجل السبع فما ينهى عن اضاعه المال. ثم عرض بعض الايات جل بعمومها على ذلك الله لا يحب الفساد ان الله لا يصلح عمل الله سبحانه المفسدين ولا تفسدوا اموالكم ولا تبدأ ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نفعل شعيب أورد هذه الآيات دالة بعمومها على ما ترجم له وأورد بعد ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من الخواتين من أخرى قال إذا بايعت فقل لا خلاف قال يطابق قوله وما يشبه من الخداع وإنها من الخداع. وأما الحديث الذي حديث بعده وحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه قال إن الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وخمس قال وإضاعة المال وهذا محل الشاهد قوله هو إضاعة المال وإنه يدل على قوله وما ينهى من إضاعة المال وما ينهى من إضاعة المال وهذا هو محل الشاهد الترجمة لأن هذا من الأشياء التي كرهها الله عز وجل قيل وقال وكفر بالكلام في غير جدوى وغير قائل ومنع وهاد يكون الانسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له فهو يستودع حقه ولا يدفع الحق الذي عليه كما قال الله عن المقبلين والمقبلين ان يسالوا على الناس يستوغون واذا سالوهم اوزنهم يكفرون فمنع وهاد يعني معنى يمنع الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له وقد يطالب بشيء ليس له قد يطالب بشيء ليس له وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد إضاعة المال وفي غير طريقة هذا مما يكره الله عز وجل ومما نهي عنه.